الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نكمل في أصول وضوابط السياسة الشرعية، طبعا بعد انقطاع طويل. إن شاء الله تكونوا ذكرتم ما أخذناه قبل، ويعني إن شاء الله اللي حينجح منكم في الاختبار حينجح بحق إن شاء الله. أنا أفتخر فيه، ما أشعر بتأنيب الضمير اللي شاعر بيه في التصحيحات التانية. فشدوا حيلكم في المذاكرة، اللي بده ياخد يعني إجازة في الإيه في هذا الأمر. إحنا تحدثنا، قلنا أن روح الكتاب، الروح الأساسية للكتاب تتحدث عن أن فكرة السياسة الشرعية هي جزء مثل أو باب من مثل باقي أبواب الفقه مثلا، أو مثل باقي أبواب الشريعة، وأن أصول السياسة الشرعية هي نفس أصول باقي مسائل الشريعة. جيد. تحدثنا، قلنا أن هناك بعض الأصول المجمع عليها وبعض الأصول المختلف فيها، وفصلنا في المجمع عليه وفصلنا تفصيل يعني يناسب الوضع في المختلف فيه، ثم تركنا مسألة القياس على أساس أنها أصل مجمع عليه. طبعا في اختلاف هل هو مجمع عليه أم لا، ورحلناه لباب خاص به، لأن جل مسائل السياسة الشرعية لها تعلق بالقياس. هل هذا في السياسة الشرعية فقط؟ هل جل مسائل السياسة الشرعية له تعلق بالقياس؟ هذه في السياسة الشرعية فقط أم في غير السياسة الشرعية أيضا؟ لا، حتى في غير السياسة الشرعية ممكن تجد أن جل مسائل البيوع في القياس، وهذه هي علة من قال إن الظاهرية لا يؤخذ بقولهم في الإجماع والخلاف، لن نعتبرهم من المجتهدين. لماذا؟ لأن أغلب مسائل الشريعة من القياس، أغلب مسائل الشريعة من الإيه؟ من القياس. تمام يا شباب؟ لكن ممكن يكون مسائل السياسة الشرعية يعني أكثر ظهورا، لأن لها تعلق بالمجتمع ككل. بيبقى في مسائل كبيرة لها تعلق بالمجتمع ككل، وإلها نوع يظهر منه نوع مخالفة لظواهر النصوص كثيرا. تمام؟ لأن هي بتعتمد فكرتها الأساسية على تغير الإيه؟ على تغير الواقع. ولهذا كما قلنا نحتاج لتركيز شديد في مسائل القياس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما تحدثنا عن القياس قلنا إن أثبتنا أولا حجية القياس، وهذا الباب من المهم جدا جدا أن تراجعوه دائما، لأن هتيجي في مسائل وتتوقف تقول كيف نفعل هذا أو كيف نقول بهذا، ولا يوجد نص من كتاب أو سنة، خاصة مع الرواسب الظاهرية الموجودة عند أغلبنا. فلابد أن توقن بحجية الإيه؟ بحجية القياس. توقن بحجية القياس. قلنا أن القياس ينقسم، أو أي شخص يريد أن يعمل القياس لابد أن يعرف الأركان الأربعة للقياس، وهي أصل وفرع وحكم وإيه وعلة. طيب، ذكرنا، تحدثنا عن الأصل والفرع والحكم والعلة، وتحدثنا عن شروط العلة. الآن في الفصل الثالث أمثلة عن استخدام القياس في السياسة الشرعية. يبقى إذن عندنا أمثلة عن القياس في مسائل السياسة الشرعية. طبعا احنا عرفنا السياسة الشرعية قبل، تمام، وتحدثنا عن إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية بما يوافق الشرع. فبالتالي سنحتاج نأتي بأمثلة تناسب هذا الايه، تناسب هذا التعريف. المثال الأول هو مثال اقتصادي. تنظيم الاقتصاد من السياسة الشرعية أم لا؟ من السياسة الشرعية، لأنه من تدبير شؤون البلاد الداخلية، من تدبير شؤون البلاد الداخلية والخارجية أيضا، لو في مسائل الاستيراد والتصدير. بيع الطعام المكيل الرطب بجنسه أو الرطب بجنسه يابسا، بيع الطعام الرطب بجنسه يابسا. تعرفون الحديث البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد مثل مثل سواء بإيه؟ بسواء. طيب، لا يجوز بيع هذه الأصناف بنفسها إلا إيه؟ مثل كيلة بر بكيلة إيه؟ بر. طيب، هل يجوز بيع كيلة بر أو كيلة تمر رطب بلح، اللي هو بيسمى بلح، تمام، بكيلة تمر يابس؟ هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ برغم أنه هو في تماثل، هو في تماثل ظاهر، ولكن ما في تماثل حقيقي. وعرفنا عدم الجواز بالنص وليس فقط بالقياس، انت ممكن تصل اليها حتى بعقلك، ولكن هو عرفنا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. يبقى اذا عندما تبدا في القياس انا اريدك تعتاد على هذه المساله حتى تسهل عليك الكثير من المسائل. تسوي جدول هكذا، تمام، تكتب هنا الحكم او تكتب هنا الاصل، في شيء نمسح به، تكتب هنا الاصل. ماشي، جزاكم الله خير. تكتب هنا الاصل وتكتب هنا الحكم وتكتب هنا العلة وتكتب هنا الفرع. طيب ما هو الأصل؟ الأصل ذكرنا فيه الحديث وهو يتحدث عن بيع الرطب بالتمر. بيع الرطب بالتمر، تعرفون الرطب؟ نعم. تعرفون الرطب؟ طيب، وتعرفون التمر يكون يابسا، جيد. هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ لا. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز بيع رطب التمر حتى كيلة بكيلة؟ كيلة يعني صاع صاع وليس كيلو، لأن التمر لا يباع بالكيلو. إذا أردت أن تبيعه بنفسه، لو أردت أن تبيعه بغيره بيعه بكيلو، لكن بنفسه لا يباع إلا كيلا، وهذه مسألة في البيوع نتحدث في وقتها إن شاء الله. المهم يعني الشاهد، كيلة رطب، صاع رطب، هل يجوز بصاع تمر؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هذه هي العلة. لا يجوز طبعا في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن ذلك. ما هي علة عدم الجواز؟ علة عدم الجواز مذكورة في الحديث، من يقولها؟ أينقص الرطب إذا إيه؟ إذا يبس. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن الرطب إذا يبس ينقص؟ لو عندك هيك شوال رطب كبير، تمام، عندما ييبس ايش يحصل فيه؟ ينقص حجمه الربع وممكن النصف على حسب، تمام. هذه برغم انكم ليستم من اهل النخيل تعرفون هذا، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا؟ يعرف. طب لماذا سأله؟ لماذا سأل هذا السؤال؟ حتى يبين للصحابة علة التحريم، حتى يشير لهم على علة الايه؟ التحريم. فهذه علة معروفة بالإيماء والإشارة. يبقى إذن طبعا الحكم تحريم البيع، تحريم البيع، تمام. طيب ما الذي يترتب على تحريم البيع؟ فساد العقد. في حكمين وليس حكما واحدا. أول حكم اللي هو الإيش؟ تحريم. احنا قلنا الأحكام لابد أن تكون في الخمسة هؤلاء أو في السبعة، لما دخلنا الفساد والإيه؟ والبطلان، جيد؟ واجب، محرم، مندوب، مكروه، جيد؟ مباح، فاسد أو باطل. في حكمين في الحديث. أول شيء حكم منصوص عليه، قال لا فنهى عن هذا، فالنهي يقتضي الإيه؟ تحريم. وتاني شيء أن النهي أيضا يقتضي فساد العقد. طيب ما هي العلة في هذا الأمر؟ أنا سهل عليكم إن شاء الله القياس جدا، لو سويت هذا الجدول يسهل عليك فهم القياس، لأن القياس كما قلنا من أدق أبواب الفقه أو من أدق أبواب أصول الفقه. لما يجي طالب جديد أو يجي الشخص يريد يتقدم في عمل شرعي، لما تريد تسأله في الأصول تسأله في ماذا؟ في القياس، وتحديدا كمان في قياس الشبه. أجاب تبدأ إيه؟ خلاص هيك تعتمده. ما أجاب ابدأ شوف الأقل من هذا والأقل من هذا إلى آخره. الشاهد إيش العلة؟ التفاضل. التفاضل، الجهل بالتساوي، الجهل بالتساوي يساوي العلم بالتفاضل، جيد. أنت ممكن تقول طيب إيش الإشكال عندما أبيع صاع وربع رطب بصاع تمر؟ طالما احنا متوقعين الرطب ينقص، هل تستطيع تعرف هينقص ايش قد بالضبط؟ لا، مستحيل تعرف ايه هذا الامر. فهذا اسمه جهل بالايه؟ بالتساوي، لن تستطيع ان تحقق التساوي. والحديث الثاني اللي هو قال الرطب بالايه؟ بالرطب مثلا بمثل. الحديث الثاني أكد على أن عدم التساوي ربا. طيب أنت جاهل بالتساوي، كأنك تعلم أن هناك تفاضل وتبيع. فهمت يا شباب؟ طيب الفرع، الفرع هو هذا هو توسيع الحكم. أنا عندي الحكم، عندي الأصل، فأريد أوسع حكم الإيه؟ وسع حكم الأصل. سأدخل في هذا كل جنس ربوي، كل جنس ربوي تمام أخضره بيابسه، يبقى تحريم بيع كل جنس ربوي أخضره بإيه؟ بيابسه. إيش علة الربا؟ لو قلنا أن علة الربا الطعم مع الكيل، فعندك البامية، تعرفوا البامية؟ طيب هاي تجفف ولا لا تجفف؟ تجفف. إجت جارة ذهبت لجارتها قالت عندي كمية من البامية المجففة، إيش رأيك؟ وإنت اشتريتي بامية إيش؟ منها مجففة بدك تجففيها، فبدل ما تتعبي حالك وهيك خذي المجففة اللي عندي وأعطيني الإيه؟ البامية الخضراء اللي عندك تمام؟ كيلة بكيلة، كمية بكمية، طنجرة بطنجرة، يجوز؟ لا. لا يجوز. ليش؟ ليش لا يجوز؟ برغم ان الحديث ما في، ممكن ما كان في بامية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ فمن وين جبناها؟ قياسا. قياسا قصنا هذا، قصنا هذا جيد على هذا في الحكم اللي هو التحريم بجامع العلة اللي هي الجهل بالتساوي يساوي العلم بالإيه؟ بالتفاضل. بندورة بصلصة، تعرفوا الصلصة؟ دبس بندورة، احنا عندنا اسمها صلصة. بندورة بدبس ايه؟ بندورة، جيد؟ طيب في تساوي بينهم ما تستطيع تعرف ايش قد تمام؟ فهل يجوز؟ لا يجوز هذا ابدا. طيب لبن بلبن مجفف ايضا لا ايه؟ لا يجوز. كل هذا من وين؟ هيك صار عندنا، خلي بالكم الحكم الاصل هذا اللي هو وارد في السنة حكم واحد بس، جيد؟ أضفنا قسنا عليه كم حكم هنا؟ حكم كم مادة؟ ممكن تصل لمئة مادة أو 200 مادة أو 300 مادة على حسب أيضا العلة الربوية، إن أنت لو قلت الوزن فقط هتوسع كتير، جيد؟ طيب بيض ببيض مجفف، أو بيض في ناس بتخلل البيض تمام؟ أو بيض مقلي مثلا ببيض مسلوق، لا بس مقلي مسلوق ممكن تعرف شوية، لكن قلنا بيض ببيض يجوز؟ يجوز بيض مجفف ببيض مانو مجفف؟ هل البيض ربوي؟ هل البيض من الربويات أم لا؟ هل يجوز تبيع بيضة بالطين أصلا ولا لا يجوز؟ لو قلنا أن العلة الطعم والإيه؟ والكيل، يبقى يجوز، لأن البيض يباع بالعد كأصل كما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن عندكم هون يصار يباع بالوزن، لكن هاي ليس أصله، أصله أنه يباع بالإيه؟ بالعدد تمام؟ فطالما أنه هو يجوز فما في إشكال أن تبيعه بهذه الإيه؟ الطريقة. لو قلت أن العلة الطعم كما هو رأي المالكية فلا يجوز، جيد؟ فحنوسع الدائرة إيه؟ أكثر. عموما يعني هاي مسائل البيوع مسائل طويلة، ممكن يحصل عندكم خلبطة فيها، مو مشكلة، لكن خلونا في الفكرة الأساسية اللي عندنا. يبقى أول شيء احنا عندنا الأصل بيع الرطب بالإيه؟ بالتمر. حرمنا بناء على هذا الأصل لما استنبطنا هذه العلة من الحديث عن طريق إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أنه كل جنس ربوي أخضره بيابسه لا يجوز أن إيه؟ أن يباع. إيش الحكم الثاني؟ فساد العقد. فساد العقد. يبقى الجارة لما تبدل البامية مع جارتها ايش نفعل؟ نقول لهم لابد انك تردي هاي البامية لها وترد هاي الايه؟ البامية المجففة لها، ونبطل هذا الايه؟ ونبطل هذا العقد. ايش تسوي؟ تشتري البامية بمصاري، بعدين تشتري تاخذ المصاري هاي تشتري بها البامية من ايه؟ المجففة من عندها. وضحت هذا؟ هذا حل هذه الايه؟ حل هذا الاشكال. طيب انتبهوا الجزئية، أول شيء هون تحريم، يصير يكون هنا كراهة، كما قلنا لابد أن يتعدى الحكم كما هو تساوي بين الفرع والإيه والأصل، ما ينفع نجعل هنا تحريم ويكون هنا إيش؟ كراهة. وهون فساد، ينفع نقول هون فساد وهون بطلان لو قلنا في فارق بين الاثنين كما هو رأي الحنفية؟ ما ينفع، طالما هون فساد يصير هنا فساد. لو قلت هذا، هذا ليس قياس، لو قلت هذا مكروه نقول هذا ليس بقياس، هذا قياسك باطل، لم تستوفي شروط هذا القياس. طيب إيش علاقة هذا بالسياسة الشرعية؟ يصدر حاكم الدولة المسلمة قرارا ويقول أنه لا يجوز بيع أي شيء رطب بإيه؟ بيابسه، تمام؟ من جنسي، طالما أنه هو ربوي، ويبطل تبطل محاكم الدولة المسلمة كل هذه البيوع، لأن ممكن تتباع أنت مو جارة وجارتها، ممكن يبقى كمية كبيرة جدا مصنع عنده هون زيتون، زيتون بزيت الزيتون، الزيتون بزيت الزيتون، هاي تحصل عندك تحدث عندكم كثيرا. يجي للعصارة يقول له خذ زيتون واعطيني زيت زيتون بدل هذا الايه الزيتون، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ ولا الزيتون جنس ربوي ولا ليس بجنس ربوي؟ ربوي، انه مكيل مطعوم، تمام؟ دي أول جزئية. طيب هل تستطيع أن تعرف إيش قد بالضبط كمية الزيتون هذه هتخرج كم تنكة زيت بالضبط؟ ما تستطيع. فصار في جهل بالإيه؟ بالتساوي يساوي العلم بالتفاضل. فيصدر حاكم الدولة المسلمة قرارا وهو من السياسة الشرعية، جيد، يمنع فيه هذا النوع من أنواع البيوع ويبطل كل بيع تم على هذا الأساس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا ممكن أيضا يعزر، تفضل، يحدث تعزير لمن يقوم بهذا البيع بعد أن يعلم الناس بهذه المسألة. المثال الثاني، في مشكلة في هذا المثال؟ حد عنده إشكال في هذا المثال؟ شيخ، البصل اليابس والأخضر فيه فرق بينهم بالنسبة للاستعمال؟ ما يجوز. أنتوا أنا الأورع، هذا الأحكام، تمام؟ الأورع ما تبيع أي شيء بيابسه حتى لو كان منو ربوي عندك، لأن هو فيه أقوال، فالأورع خروجا من الإيه؟ من الخلاف، جيد؟ لو أحببت أن تفعل هذا، لأن البصل هل هو الأصل بيباع بالعد ولا بيباع بالكيل؟ هو هون بيباع بالكيل أو الوزن، لكن هو الأصل في المسائل الربويات أن نرجع لأصله أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان يباع كيلا أم يباع إيه؟ وزنا أو عدا أقصد، تمام؟ فلو كان يباع عدا فإذا لا يدخل في هذا عند من يرى أن العلة الكيل والإيه؟ والوزن. تعرف الشيخ ابن الوليد كان يباع كيلا ولا عدا أيام النبي؟ فبدك تدخل في مشاكل. طب البندورة كانت بتباع كيف أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام، هي خدتها مني ولا انت عارفها؟ لا طيب، ما كان في بندوره ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ البندوره في بلادنا عام 150 سنة. تمام، هي البندوره اكتشفت مع اكتشاف امريكا، مع اكتشاف امريكا اكتشفوا البندوره، امريكا من حوالي 600 سنه اكتشفوها، قبل هذا ما كان في بندوره. حاليا انتم ممكن ما تتخيلوا ان احنا ممكن نعيش بدون بندوره، صح؟ وين الدبس وين الطبخ وين هيك؟ ما كان عندهم بندوره ابدا، وكان الناس عايشه وما كان في مشاكل ابدا، تمام؟ ففيكم تستغنوا عن البندوره. ايش؟ لا، الرطب يجوز، الرطب يجوز، لان انت تعلم التساوي. وين الجهل؟ رطب. لا، ما لنا علاقة إذا يبس، لكن هو حاليا في حالة إن هو رطب، تمام؟ هو متساوي، ممكن يبقى فيه فارق مثلا 0.5% ولا شيء بسيط هيك، ما مشكلة، جيد؟ لكن الرطب يجوز. بندورة يجوز، بس كيلة بكيلة، صعب بندورة بصعب بندورة، ما عارف أنتوا إيش الكيلة عندكم الآن؟ سلد بندورة بسلد بندورة، سحارة بندورة نفس الحجم بسحارة بندورة نفس الحجم، ليش هتعمل هيك؟ قالوا من علة هذه ان انت ما تبيع بهذه الطريقة، الشرع ما يريد يضيق عليك هذه الطريقة في البيع، فما تبيع. ما تسألوا في الفقه لان احنا الاصول عندنا طويلة. يعني اذا بدك تخرج من هذا الخلاف، يعني ما تبيع شيء بنفسه. أيوة. اعدي كل شيء بقيمته وبعد تأخذ. نعم، خذ قيمة الشيء وبعدين اشتري به. نعم، تفضل. في ذلك غير الحطب. ماشي، احنا هل لو قلنا ان العلة الوزن كما هو رأي الحنفية، جيد، هندخل في مشكلة. لو قلنا ان العلة الطعم والايه والكيل او الطعم والوزن، جيد، كما هو رأي عند الحنابلة ورأي عند الشافعية، جيد، ما في اشكال، حطب يابس بحطب اخضر، تمام هيك؟ طيب يا شباب، المثال الثاني، النبيذ على الخمر بعلة الاسكار. طبعا هذه ايضا من السياسه الشرعيه، مشروبات موجوده في الدوله، تمام؟ هل يباح بيع الشمبانيا اللي هي ما بتصنع من العنب، خمر لا يصنع من العنب، تمام؟ هل يباح بيعه ولا لا يباح بيعه؟ هو الحديث دليل وارد في الايه؟ في الخمر، تمام؟ الخمر اللي هو بيصنع من العنب، اللي بيصنع من العنب، هل يقاس عليه غيره ولا لا يقاس؟ سنرى. الخمر الاصل، الخمر. حكم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. إيش حكم الخمر؟ التحريم، هذا أول حكم فقط. وجوب الحد، وجوب. أنا ما أريد كلمة جلد لأن هاي مو من الأحكام الخمسة، جيد؟ أنا أريد حكم حتى أعديه في القياس. منتبهين، ما حد يقول لي حكم الخمر جلد الشارب. جلد الشارب يجوز ولا محرم ولا مباح ولا مندوب؟ هيك الشخص الأصولي بده يفكر بهذه الطريقة، تمام يا شباب؟ يبقى وجوب جلد الإيه؟ جلد الشارب، تمام؟ إيش أحكام تانية؟ تحريم البيع، تحريم بيعها. وجوب جلده كم جلدة؟ 80 أو 40 أو تعزير، على أقوال ثلاثة عند أهل الإيه؟ عند أهل العلم. طيب الرابع نجاسة الخمر، مو هيك؟ نجاسة الخمر مين يرى أن هي لا تنجس؟ الأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة، الأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة، تمام؟ الظاهرية لا يرون نجاسة الخمر، وإحنا دخلنا في القياس فمالنا علاقة بالظاهرية، مو هيك؟ جيد، يعني ما تيجي تقول لي في رأي إن هو إن هي منها إيه؟ منها نجسة، هذا يعني قائم على هذا الرأي أساسا الظاهرية على عدم نجاستها، نعم. بس ظاهر المذهب النجاسة، ظاهر المذهب النجاسة، تمام؟ طيب ما هي العلة؟ العلة الإسكار، جيد؟ العلة هذه ثابتة بالاستنباط. علة إن الخمر الإسكار ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، جيد؟ إن علة تحريم الخمر الإسكار، ممكن في نص إن كل مسكر حرام، لكن ما قال النص إن علة تحريم الخمر الإيه؟ الإسكار. من أين عرفنا أن العلة الإسكار؟ عرفناها عن طريق الاستنباط. كيف استنبط ذلك العلماء؟ هذا مبحث طويل في كتب الأصول المطولة، لن نتحدث عنه الآن. طيب الفرع، النبيذ، النبيذ، هل النبيذ يسكر؟ النبيذ مسكر، يبقى طيب وجدت فيه الايه؟ العلة، تمام؟ طيب يبقى إذن ما حكم النبيذ؟ واحد تحريم، اثنين وجوب الجلد. لو قلت لا يجب الجلد في النبيذ يبقى هذا قياس باطل، لأن احنا متفقين ان من شروط القياس ان تتعدى كل الاحكام الى الفرع الايه؟ المقيس. زيد ما راح يتعدى، لو استحل الخمر راح يكون كافي. نعم استحل النبيذ ما راح يكون كافي، يعني مو شرط هذا، يعني انت هاي لعلة تانية عرضته، هاي في علة تانية عرضت هذا الايه؟ عرضت هذا الامر. وفينا نقول ايضا انه مستحل كافر، جيد؟ عند من يرى هذا الحكم، جيد؟ يعني هو يرى هذا واستحله، هو يرى كفره واستحله. يعني هو لماذا مستحل الخمر كافر؟ لانه كذب. لانها مسكرة؟ لا، لانه كذب الله عز وجل. ماشي، يبقى هذا العلة ما موجودة في الفرع، تمام؟ طيب النبيذ يبقى عندنا تحريم، جيد؟ وجوب الجلد. يتجلد إش قد؟ نفس لو قلت يتجلد في الخمر 80 يبقى يتجلد هون إش قد؟ 80. لو قلت 40 يبقى 40. ما تقول هاي الخمر لأن عليها إجماع يبقى 80، وهي النبيذ لأنه مختلف فيه، وإن كان الخلاف شاذ يعني لا يعتد به، تمام؟ لأن حتى الإمام أحمد وغيره قال الحنفي الذي يخالف في هذه المسألة، جيد، يجلد ولا يفسق. يجلد لأنه خالف أمر إيه؟ قطعي، ولا يفسق بسبب التأويل الموجود إيه؟ عنده، تمام؟ لأن الحنفية ممكن يخالفوا، مو لتصل لدرجة الإسكار، يخالفوا في قليل الإيه؟ النبيذ، تمام؟ وهذا قول شاذ لا يعتد به. طيب وجوب الجلد إيش تاني؟ النجاسة، تحريم البيع، تحريم البيع. يبقى شو اسمه هاي؟ الكولونيا. لو شربت كولونيا تسكر ولا ما تسكر؟ تسكر. لو شربت الكولونيا تسكر، اللي هي معمولة من الكحول الإيثيلي. يبقى إيش حكم الكولونيا؟ تحريم. ها؟ وجوب الجلد، تمام؟ أو وجوب إقامة الحد. النجاسة تحريم الإيش؟ تحريم البيع. طب لو خلفت في نجاسة الخمر، لو خلفت في نجاسة الخمر، تمام؟ على هو رأي الظاهرية، لكن أنت بتعمل بالقياس، هيبقى تبقى إيش؟ تحريم وجوب جلد من ايه تحريم الشرب، يعني طبعا التحريم مقصود به تحريم الايه الشرب، وجوب جلد من شرب تمام، وتحريم الايه البيع. فانت ممكن تقول يا اخي الخمره منها نجس، انا باخذ برأي الظاهريه، لكن هو الخمره يحرم بيعها بالاجماع، فهيك برضو حيلزمك هنا الا تشتري ايه، الا تشتري مسكر تمام يا شباب، حتى لو انت بغرض ان انت تتعطر به، ايا كان هذا ليس موضوعنا، لكن انا الفكره ان احنا نقرب لكم المساله. طيب تكون اذا السياسه الشرعيه لحاكم الدوله المسلمه تحريم بيع الايه النبيذ وجلد شارب بيع النبيذ وتحريم شرب النبيذ ونجاسه الايه النبيذ. نجاسه النبيذ هذه صعب ان هو يسوي عليها يعني احكام، لان هو ما تنضبط، يعني ما تنضبط هذا صلى بها ولا ما صلى بها لاخر ذلك من الامور، لكن لو استطاع ما في اشكال. تمام يا شباب. نعم عند الاحناف عندهم اشكال في تعريف الخمر تمام، فلو هو معتب منها مصنوعه من العنب فما حتكون عنده نجسه، لانه هو بيرى حتى بيرى جواز الشرب، وجواز الشرب هذا في اشكال عنده، واحنا بنعتبر هذا خلاف شاذ، يعني نعتبر خلافه هذا لا يعتد به، ومو كل الحنفيه بيقولوا بهذا القول. طيب يا شباب حد عنده اشكال في هذا المثال، لان بدنا ندخل في نفس المثال في مساله اخرى. نعم ما تسالوني في الفروع، خلينا في الاصول تمام هيك جيد. نعم ما ممكن ابدا يدخل في اي بند من لو تخلف يبقى يصير عندنا إشكال، يبقى القياس غير صحيح. لو تخلف يبقى عندنا إشكال في هذا القياس، لو تخلف الحكم يصير عندنا إشكال في هذا القياس تمام. فتفسحوا للشباب اللي جايين، تقدموا شوية، لو حد قدامه فرجة يتقدم. وضحت هذه يا شباب تمام. طيب ممكن يتخلف في الأصل، يجي واحد يقول لك الخمرة ليست نجسة خارج عن المذاهب الأربعة، لكن هو يرى القياس كما كثير من إيه من علماء الجزيرة، جيد، يرى أن الخمر ليست نجسة ولكنه يرى الإيه يرى القياس. لو شربت الخمر، لو شربت اللي هي الكولونيا التي ليست نجسة، إيش نفعل فيك؟ تجلد. جيد، أنا بس لن أقول أن هي نجسة بسبب عدم الإيه، لن أعد عليها النجاسة، لأن أنا في الأصل بعتبره غير نجس، لأن الأصل أعتبره إيه نجسا. اتفقنا شباب؟ طيب لو شربتش قد من الكولونيا، لو شربتش قد من الكولونيا، عشان تعرفوا حتى قوة الفقهاء الذين قالوا بنجاستها، لو شربتش قد نجلدك. لا انت لو انت هتسكر لو شربت القنينة او نص القنينة ايا كان يعني، لكن انا بحكي ايش قد لو شربت من الكولونيا نجلدك. قطرة تمام، قطرة. وانا رأيت بعيني ناس من الذين يستحلون يعني لا يعتبرونها نجسة. جيد، لما يجي يتعطر هيك احيانا ممكن يضع على لسانه شويه او يدخل في فمه ايه بعضها تمام، واحيانا يضعها متعمدا، هو مانو في ذهنه هذا الامر تمام. فلهذا ايضا من باب سد الذريعه، يعني القول بنجاستها يدخل فيه ايضا من باب سد الذريعه على هذه الايه على هذه الامور او على هذه الافعال. واحيانا في المشافي يضع الترمومتر هذا في كحول، جيد، كحول إيثيلي وليس ميثيلي، لأن الميثيلي نجس سام، فيضعه في كحول إيثيلي اللي هو المسكر، ثم يضعه في إيه؟ في فمك تطهيرا، هو يقول يطهر باب التطهير الطبي، تطهير الطبي، ثم يضعه في إيه؟ يضعه في فمك. جيد، فتأتي إليك يعني يتوجب عليك حد وأنت لا تدري، لكن طبعا عدم القصد والجهل والأمور هذه من الأمور اللي ترفع الحدود يعني. طيب هل تقاس عليها المخدرات أم لا يقاس عليها المخدرات؟ النبيذ أمره سهل وتعرفونه قبل. طيب هل يقاس المخدرات، هل يقاس المخدرات أم لا تقاس المخدرات؟ تمام يا شباب، هل يقاس عليها المخدرات أم لا يقاس عليها المخدرات؟ ما هي العلة؟ هل إسكار، هل المخدرات تسكر؟ هل حد المخدرات ما هو الإسكار؟ في إشكال في تعريف الإسكار، هل الإسكار هو ذهاب العقل مع النشوة المطربة ولا هو ذهاب العقل فقط؟ فلو قلنا إن الإسكار هو ذهاب العقل مع النشوة المطربة فالمخدرات ليست خمرا، لأن المخدرات تذهب العقل بدون نشوة، تسوي فطور، طب حد ان شاء الله كلكم ما شربتوا مخدرات، نحسبكم على خير، تمام. لكن كثير من الصحابة كانوا يشربون الايه، كانوا يشربون الخمر، منهم سيدنا حمزة وقت ان كانت الخمر ايه حلال. جيد. طيب المهم الشاهد، يعني رأيت رجل شرب خمرا ورجل شرب مخدرات، تعرف تفرق بينهما؟ شارب الخمر ايش تشعر فيه؟ تشعر هيك منتشي، جيد، وتحس ان هو شجاع، ماشي، بيكون شجاع، جيد. اللي هي خمر هم ليش كانوا بيشربوها؟ لان هي بتأتي بايه؟ بنوع من الشجاعة، من الشجاعة والكرم، تمام؟ طيب، فلان في اقتران بين الاثنين. المهم اما اللي بيشرب مخدرات ايش بيحصل له؟ هيك بيصير نايم، هيك بيصير نايم، ما ما ما هو ايه، في فارق بين الاثنين. فمن قال ان العله، تفضل، من قال ان العله ان كلم ان تفسير الاسكار هو الشده المطربه، فقال ان المخدرات ليست ايه، ليست خمرا. ومن قال ان الاسكار هو اذهاب العقل ولم يقل كلمة الشدة المطربة، فقال إن المخدرات خمر. طيب لو قلنا إن المخدرات خمر هيلحق فيها الإيه؟ أحكام تحريم الشرب، جيد؟ وجوب الإيه؟ جلد، يتجلد إيش قد؟ 80 أو 40 أو إيه؟ أو التعزير على القول الثالث اللي هو بيقول بالتعزير، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، تحريمه بيعها، يحرم بيع الإيه؟ المخدرات، نجاسة المخدرات. يبقى قطعة المخدرات حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن السائل من الخمرة السائلة مثل البول، والمخدرات اللي هي الجامدة هذه مثل الغائط، تمام، نجسة مثل الغائط، كأنها نجاسة إيه؟ نجاسة صلبة. طيب لو قلنا بالرأي الثاني إن يشترط فيها إن هي الفكرة لابد من النشوة المطربة اللي هي غير موجودة في الإيه؟ في المخدرات، يبقى إذن إيش؟ لن نقيسها، لن ندخلها في هذا القياس، فإذن تصير حلال المخدرات؟ هم المنوين تحرم؟ تحرم بأسباب أخرى، تحرم بأسباب أخرى. طب هيك صارت المخدرات أسهل ولا أصعب؟ لما نقول لن نقيس المخدرات على الخمر، هيك سهلنا في أمر المخدرات أم شددنا في أمر المخدرات؟ تمام، هي أصلا ممكن أنت تظن أن هيك خففنا، لا، إحنا ممكن نكون شددنا. جيد. أولا أن هي تحرمها، هي هتحرم، هي المخدرات حرام، ما حد يستطيع يقول أن هي حلال. ممكن في الماضي تلقى أقوال شاذة بتحليلها قبل أن يعرفوا المضار الكبيرة التي عند التي إيه؟ التي تنتج عنها. طيب في العقوبة ممكن تزيد عن 80، خاصة عند الرأي الذي يرى أنه يجوز أن يزداد على 10 جلدات، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد على 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. كلمة حد هذه مقصود بها ليس الحدود اللي هي 80 جلدة و100 جلدة في الزنا وما إلى ذلك، لا، مقصود بها حدود الله اللي هي محرمات الله، تمام. فمحرمات الله تزداد على 10 جلدات. أما غير المحرمات مثل أنت تريد أن تؤدب ابنك، ما يجوز تضربه فوق أكثر من 10 جلدات. تريد أن تؤدب زوجتك، يبقى لا تضربها أكثر من 10 جلدات. أحيانا يجي الرجل يضرب ابنه 20 جلدة و30 جلدة، أولا هذا لا يجوز، دي نقطة، يضربه هيك خالف الأدب، ضيع شوية مصاري. ولما تيجي تقيم عليه تعزير يقول لك لا يزاد على 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى، مو هيك؟ هذا هوى، هذا إيه هوى. طيب الشاهد إن أنت ممكن أيضا تزيد الإيه، تزيد هذا، طبعا يحرم بيعها، هون ما حنحكم من نجاستها، لأن النجاسة حكم إيه، يعني حكم تعبدي أقرب للمسائل التعبدية، فلن نحكم على المخدرات في النجاسة، هذه هي تبقى المسألة الوحيدة اللي مخففة في الإيه، في المخدرات، تمام يا شباب؟ وضحت هذه المسألة. طبعا كيف تحرم المخدرات؟ إذا قلنا أن الإسكار هو النشوة المطربة هتحرم بالقياس أيضا، ولكن ليس هذا القياس، قياس آخر سنأخذه في الفصل القادم، جاي تابع للمصالح المرسلة، ماشي يا شباب؟